الحمد لله الذي عمَّ الخلق بوافر رحمته، وخصَّ عباده المؤمنين بأجلِّ كرامته. أحمدُه سبحانه حمدًا حمدًا، وأشكُرُه جلَّ تواليًا وتترًا، وأشهدُ أن لا إله إلا الله هو الحقُّ المبين، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفوةُ عبادِه المُخلَصين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أسماء ربكم سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، ومن صفاته عز وجل صفة الرحمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: وهو الرحيم الغفور. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أجل الصفات الإلهية وأوسعها صفة الرحمة التي يسبغها الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولو أراد امرئ أن يعمد إلى تفصي آثار رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يبلغ منها شيئا، فلا يحيط بها ديوان حافظة ولا يستكملها لسان لافظة. لكنك كيفما قلبت طرفك رأيت عنوانا صادقا على أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ومن جميل رحمته سبحانه وتعالى إرساله الغيث على العباد بعدما قنطوا. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فالماء النازل من السماء من أبلغ مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى وأكثر آثارها المتكررة على الخلق، ومنافع ذلك متعددة متوافرة. فبالماء يسقي الناس أنفسهم فيرتوون. قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. ولو كان عنهم الماء منقطعا لم يجدوا ما يدفعون به حاجتهم إلى الماء إذا عطشوا. ومن مقاصده ومنافعه حصول الطهارة الظاهرة به في الأبدان واللباس. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولو لم يكن بأيدي الناس ماء يدفعون عنهم به الأحداث والأنجاس التي تعتريهم لم يكن لهم حظ من صفة الطهارة. ومن آثار ومنافع الماء النازل من السماء أن الله سبحانه وتعالى يحيي به الأرض بعد أن صوح نبتها فصار هشيما. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن رحمة المطر بالغيث النازل من السماء تتعلق بها جملة من الأحكام التي جاءت في سنته صلى الله عليه وسلم، من أحدها الدعاء عند رؤية المطر بأن يجعله الله مباركا، بأن يقول العبد اللهم صيبا نافعا، فهو يلتمس من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المطر الذي يصيب الأرض والخلق نافعا لهم في الحال والمآل. ومن جملة ذلك إذا مطر الناس ونزل بهم المطر أن يقول المرء مطرنا بفضل الله ورحمته، إقرارا بنسبة هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل المطر على الخلق قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته. ومن جملة تلك الأحكام أن يتحرى العبد إصابة نفسه بآثار تلك الرحمة، إما بتعريض بدنه لها عند نزوله أو بالخوض فيها بعد استقراره في الأرض. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بماء على إثر سماء كانت من الليل فخاض فيه، فقيل له فقال إنه حديث عهد بربه. فيسن للمرء إذا نزل السماء أي إذا نزل الماء من السماء أن يتعرض له بكشف شيء من بدنه، رأسه أو يده أو غير ذلك، فإن فاته ذلك فإذا مر به بعد استقراره في الأرض خاض فيه، لأنه من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة الأحكام المتعلقة به أنه يجوز للإنسان أن يجمع فيه بين الصلوات إذا اشتد المطر رخصة وتوسعة على المؤمنين، ويجمع بين الصلوات في دار الحضر بلا قصر بينها، وأكد ذلك الجمع بين المغرب والعشاء. وأما الجمع بين العصرين الظهر والعصر فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع فيه من دفاع المشقة غالبا به، وإنما تكون المشقة متحققة غالبا إذا وجدت الظلمة مع المطر، وهذا إنما يكون في صلاة المغرب والعشاء. ومن جملة الأحكام المتعلقة به أن الأكمل أن يؤذن المؤذن مخبرا بالرخصة بالصلاة في البيوت، فيقول الصلاة في الرحال مرتين بعد فراغه من أذانه، أو يجعلهما في مقام حي على الصلاة حي على البلاء، فكلاهما سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من جملة الأحكام الشرعية التي تتعلق بالغيث النازل من السماء. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما أصاب البلاد غيثا وصيبا نافعا، اللهم انفع به العباد وأنبت به الزرع وأدر به الضرع وانشر رحمتك على العباد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمن المسلمين في دورهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم اكشف الضر عن عبادك المسلمين، اللهم اكشف الضر عن عبادك المسلمين، اللهم اكشف الضر عن عبادك المسلمين. اللهم اغفر جميع حكام المسلمين للرحمة بالمحكومين، اللهم اهدهم للرشد في أمرهم، فألهمه اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم قيض لهذه الأمة أمرا رشدا تجتمع فيه كلمتها، وتأتلف فيه قلوبها، وتندفع عنها الشرور بها. اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع شعتهم، ووحد صفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، وامض الدين عن المدينين، وأطلق أسرى المسلمين، واشف مرضانا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.